الإيمان تراك الأبواب إيش؟ تراك الأبراج أي هذا حرام ما يجوز. هذا هو الذي ذكر الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، حرام. والأبراج هذه ما لها دخل في السعادة والشقاوة. إيش؟ إذا قرأها وهو يريد أن يتأثر بها فلا شك أنه حرام عليه، وأنه من جنس من أتى الكاهن فصدقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.